بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله. ما زال الكلام في المقطع السادس من صحيحة زرارة الثانية، وذكرنا في الدرس السابق أنه يحتمل في الجملة الشرطية الأولى أن تكون ناظرة إلى صورة العلم الإجمالي، ويحتمل فيها أن تكون ناظرة إلى الشك البدوي، ولكل واحد من هذين الاحتمالين مرجح. فبطبيعة الحال إذا كان لكل واحد مرجح في البين فإذا له مبعد، لأن مرجح أحد الاحتمالين مبعد للاحتمال الآخر. فحملها على الشبهة البدوية يرجحه عدم ذكر الشرطية الأولى، عدم ذكر العلم السابق، حيث قال عليه السلام: إن رأيته إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. هذا مرجح للحمل على الشك ماذا؟ البدوي. المرجح الآخر الذي يمكن أن يذكر للحمل على الشك البدوي أنه لو حملناه على العلم الإجمالي لوجد في الصحيحة شيء من التكرار، حيث إن السؤال الرابع في هذه الصحيحة كما تقدم كان ناظرا إلى صورة العلم الإجمالي، حيث قال: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو. السؤال في المقطع الرابع كان عن العلم الإجمالي، فلو حملنا هذه الشرطية على العلم الإجمالي لكانت حالة المكلف في المقطع الرابع هي نفس حالته في المقطع السادس. هذا بنظر المصنف في درسه أنه يعتبر من مرجحات حمل هذه الشرطية على الشبهة البدوية، يعني حتى نفر عن حالة التكرار، لأن الأصل في الكلام أن يكون للتأسيس لا لتأكيد مطلب تقدم، فيكون مرجح في البين لحملها على الشبهة ماذا؟ البدوي. طبعا لا يخفى التأمل الشديد في هذا المرجح، لأنه حتى لو حملنا المقطع السادس أو الشرطية في المقطع السادس على العلم الإجمالي على الشك المقرون بالعلم الإجمالي، مع ذلك تفترق عما تقدم في المقطع الرابع. في المقطع الرابع كان السؤال فيه عن أي شيء؟ كان السؤال فيه عن حكم الثوب، أن الثوب إذا علم بنجاسته ولم يشخص موضع النجاسة، ولا يوجد فيه ذكر لأي شيء للصلاة، فيمكن حينئذ أن يفرق بين المقطعين، أن المقطع السابق يعني السؤال الرابع كان السؤال فيه عن حكم الثوب إذا علمنا إجمالا بنجاسته، فأجاب الإمام عليه السلام بأن هذا العلم الإجمالي منجس، فيجب عليك أن تغسل الثوب أو أن تبدل الثوب. بينما السؤال في المقطع السادس سواء في الشرطية الأولى أم في الشرطية الثانية عن أي شيء، عن حال الصلاة، وحتى لو كان هناك علم إجمالي فحينئذ لا يوجد مانع. فغفنا هذا من جهة. من جهة ثانية، من جهة ثانية أنه مع قطع النظر عن هذا الإشكال السابق، الإمام عليه السلام فصل لزرارة يعني شوف لما مرة واحد يأتي إلى الفقيه يسأله عن العلم الإجمالي، هذا سؤال صريح من قبل السائل، يعني السائل شخص أنه عنده علم إجمالي، ثم يسأله سؤالا آخر فيأتي نفس الفقيه يفصل له، يقول طارة يكون عندك علم إجمالي طارة لا يكون عندك علم إجمالي. إذن في المقطع في السؤال الأول كان نفس السائل مشخص أنه لديه علم إجمالي، بينما في السؤال الثاني المستفتي لم يكن يعرف الحالة التي عليها، فلذا الفقيه قال أما إما عندك علم إجمالي فحكمك كذا، وإما عندك شبهة بدوية فحكمك كذا. فحينئذ لا يلزم ماذا؟ تكرار في البيت، وهذه الرواية تكون من هذا القبيل، يعني حتى لو كان كلاهما يسأل السائل عن حكم الصلاة مع ذلك لا يكون هذا قرينة مباحثة. ملتفت جيدا؟ فهذا المعزز الذي أشار إليه الشهيد الصدر في بعض بحوثه أراه ضعيف. هذا بالنسبة للمعزز لحمل الشرطية على أي شيء، على الشك البدوي لا على الشك المقرون بالعلم الإجمالي. أما ما يعزز حمل الشرطية على العلم الإجمالي فواضح، هي قوله في الرواية، وين الرواية يقول إذا شككت في موضع منه. قد يقال أن جعل متعلق الشك موضعا خاصا من الثوب قرين على أي شيء؟ قرين على أن أصل النجاسة، أصل إصابة الثوب للنجاسة أمر مفروغ عنه. متفق جيدا؟ وإلا لو قال إن شككت في نجاسة الثوب، لو كان شبهة بدوية يقول إن شككت في نجاسة الثوب، تخصيص الشك بموضع خاص من الثوب قرين على أن أصل إصابة النجاسة للثوب مفروغ عنه. هذا معزز للحمل على العلم الإجمالي. طبعا هذا المعزز نفس الشيء الصدر في البحوث يرفضه، وأنا يوم أمس أشرت إلى ذلك أن هذه العبارة حتى في الشك البدوي تنسجم مع الشك البدوي. في النتيجة النجاسة عرض يحتاج إلى موضوع، فموضوعها إما الطرف الأيمن من الثوب أو الطرف الأيسر، فيمكن مع الشك البدوي أن نقول إن شككت أن الثوب أصاب أحد الموضعين فافعل كذا وكذا، فأيضا تنسجم مع الشك البدوي كيفما كان. بعد هذا البحث يرى المصنف أنه من ناحية النتيجة العملية لا يفترق الأمر سواء حملنا هذه الشرطية على العلم الإجمالي أم حملنا الشرطية على الشك البدوي. لماذا؟ لأنه على كلا الحالتين الحكم العملي الذي أعطاه الإمام عليه السلام ما هو؟ وأنه حكم ببطلان الصلاة. شوف العبارة، يقول تنقض الصلاة وتعيد، الآن تأتي الشرطية الأولى، إذا شككت في موضع منه ثم رأيت. سواء حملنا شككت على الشك البدوي أم حملنا شككت على الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الإمام ماذا حكم؟ تنقض الصلاة وتعيد. ففي كلا الحالتين حكم الإمام عليه السلام ببطلان الصلاة. نعم في الشرطية الثانية حكم بوجوب التطهير في الأثناء وإكمال الصلاة من الموضع الذي وصل إليه. طبعا هذا فتوائيا وفقهيا إذا لم يستلزم فعلا كثيرا بحيث يمحو صورة الصلاة، هذا بحث آخر صار. هنا يوجد إشكال سجله الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على هذا الفهم للصحيح، العبارة في هذا الكتاب لم تعطي المطلب حقه، يعني كما هو مقصود الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، فلا بد من تفصيل الكلام في مقال. حاصل الكلام أنه فيما تقدم في المقطع الثالث قلنا يوجد فرضيات أربع. الفرضية الثالثة كانت عبارة عن حصول القطع بعدم النجاسة بعد الفحص، ليس كذلك؟ حصل له قطع بعدم النجاسة بعد الفحص، ثم حصل له قطع بعد الوجدان بأن هذه النجاسة التي وجدها هي تلك النجاسة التي ظن إصابتها. نعم بل هكذا نكرر المطلب، الصورة الفرضية الثالثة هكذا عكس الفرضية الثالثة، أن المكلف عند الفحص ما زال يحتمل النجاسة، لكنه لم يجد فصل، وبعد وجدان النجاسة قطع، وبعد وجدان النجاسة قطع بأن ما وجده هو نفس ما فحص وبحث عنه. هذه كانت الفرضية ماذا؟ في المقطع الثالث نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا حكم؟ قال لا تعيد الصلاة. تعال الحالة التي عليها المكلف، المفروض أنه ماذا؟ أن صلاته بتمامها وقعت في أي حالة؟ قل لي في أي حالة؟ في حال النجاسة بتمامها. ليش؟ لأن المفروض أنه بعد أن وجد حصل له قطع أن صلاته أن هذه النجاسة هي النجاسة التي فحص عنها متى؟ قبل الصلاة. فإذا تمام الصلاة وقع في النجاسة، مع كون تمام الصلاة قد وقع في حال النجاسة، مع ذلك الإمام بماذا حكم؟ بصحة الصلاة. الآن تعال إلى ما نحن فيه، إلى المقطع السادس. في الشرطية الأولى المفروض في كلا الشرطيتين المكلف وجد النجاسة متى؟ في أثناء الصلاة. إذن الذي وقع مصاحبا للنجاسة، هل هو تمام الصلاة أو بعض الصلاة؟ بعض الصلاة، لأن المفروض وجد النجاسة متى؟ في الأثناء. فحينئذ ينبغي أن لا نفرق بين الحالتين، لأنه في كلا الحالتين كانت الصلاة مصاحبة للنجاسة، بل هذا الزائد، بل لو أردنا أن نفرق لكان الأولى أن نعكس الأمر. كيف نعكس الأمر؟ بأن نقول في المقطع الثالث نحكم ببطلان الصلاة، وفي المقطع السادس نحكم بصحة الصلاة. ليه؟ لأنه في المقطع الثالث تمام الصلاة صاحب النجاسة، في المقطع السادس جزء الصلاة صاحب النجاسة. طبعا صراحة لم يقل الشيخ الأنصاري بالأولوية، قال هكذا أن في كلا الحالتين صاحبت الصلاة النجاسة، فإما أن نحكم فيهما بالبطلان معا أو نحكم فيهما بالصحة، لا وجه للفرق. ولو أصريت على الفرق ينبغي أن ينعكس الأمر. فالأولى أن يحكم بصحة الصلاة في المقطع السادس وببطلان الصلاة في المقطع الثالث. ليش الأولوية؟ لأن في المقطع الثالث تمام الصلاة صاحب النجاسة، في المقطع السادس جزء الصلاة صاحب النجاسة. واضح هذا الكلام؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال للشيخ الأعظم، على طريقة جواب الإمام الجواد عليه السلام عندما سئل من قبل بعض الفقهاء الذين جمعهم المتوكل العباسي. فلصغر سنه أراد ماذا؟ أن يبين مغلوبية الإمام علميا أمام الملأ. فسألوه مجموعة من الأسئلة، فكان واحد من الأسئلة التي سئل الإمام فيها أنه لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة في الشريعة الإسلامية ماذا؟ أهم من الصوم. يعني ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، فإما أن لا نفرق بينهما، وإما إذا أردنا أن نفرق الأولى أن نفرق بالعكس شبيه بما نحن فيه. فأجاب الإمام هكذا أنزل، يريد أن يبين الإمام نكتة أن الإسلام هو دين التسليم، إذا لم تهتدي إلى الفرق فسلم، هكذا أنزل. سيد أخوي هنا يجيب شبيه هذا الجواب فيقول قضية تعبدية، هكذا عبدنا الإمام، لا نعرف الفرق، انت يعني كانوا يريد أنت يعني بالنتيجة أنت أيها الشيخ تريد أن تشكل على الإمام الصادق عليه السلام، ماذا تريد أن تفعل؟ طبعا هذا الجواب لا يقتضيه الشهيد الصدر رحمة الله عليه. طبعا أذكر لك شاهد أنا على أنه لا يصح الصلاة، لا يصح هذا الجواب هنا في المقام. إذا تلاحظ أنه نفس زرارة في بعض الفقرات أو في بعض المقاطع خصوصا في المقطع الثالث تعجب، فلما كان ذلك؟ أنه في المقطع الأول والثاني حكم الإمام بوجوب إعادة ماذا؟ الصلاة. في المقطع الثالث الإمام حكم بعدم وجوب إعادة الصلاة، فتعجب زرارة. طب فعندما تعجب جاء الإمام وعلل له. إذن لم يكن كلام الإمام هنا على وفق مجرد التعبد، وإنما كان على وفق القواعد. فلا تستطيع أن تقول عبدنا هكذا، لا، من تعليل الإمام يعني كان يستطيع الإمام أن يقول لزرارة لا تسأل هكذا أنزل، لا، الإمام علل له وزرارة لم يناقش معنى ذلك أنه اقتنع بهذا الجواب. ملتف جيدا، فإذن الرواية ليست بصدد بسياق صرف تعبدا حتى لا نسأل عن الفرق، ومضافا لذلك أن هذا ليس اعتراض على الصحيح، هذا اعتراض على ماذا؟ على الفرضية الثالثة. يعني لو تم هذا الإشكال يقتضي أن نرفع اليد عن الفرضية الثالثة ونؤيد واحدة من الفرضيات الأخرى. منتبه جيدا؟ فبناء على ذلك هذا الجواب بتعبير الشهيد الصدر لا يشفي الغليل. الجواب الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه حاصله أنه تعال نتأمل في المقطع الثاني، المقطع الثاني أقصد المقطع السادس يعني. تعال نتأمل في هذا المقطع ماذا يوجد؟ يوجد عدة أمور. أمر الأول أن هذا الجزء الذي وقع في حال النجاسة وقع عن جهل أو عن عمد وعلم؟ قل لي. عن جهل. إذن هذه ميزة وخصوصية موجودة في هذا المقطع في حالة هذا المقطع. الخصوصية الثانية أن هذه النجاسة التي كانت مجهولة تنجزت على المكلف متى؟ بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة. هذه الخصوصية الثانية. خصوصية ثالثة أن النجاسة في حد ذاتها بوجودها الواقع تمنع من صحة الصلاة. فننتبه جيدا. في المقطع السادس الإمام حكم بماذا؟ ببطلان الصلاة، إما لأجل الجهل بالنجاسة هي الخصوصية الأولى، أو لأجل تنجز النجاسة في الأثناء هي الخصوصية الثانية، أو لأجل أن أصل وجود النجاسة بوجودها الواقعي مانع من صحة الصلاة. هذه خصوصيات ثلاث. إن كان الأول، ما هو الأول؟ لماذا حكم الإمام ببطلان الصلاة؟ لأجل الجهل بالنجاسة. إذا كان هذا هو السبب، إشكال الشيخ الأنصاري ماذا؟ ليه؟ لأن هذا الجهل بالنجاسة موجود وين؟ في المقطع الثالث. إذا الجهل بالنجاسة يؤدي إلى بطلان الصلاة، الجهل بالنجاسة موجود في المقطع الثالث. فإذا أريد إذن سبب البطلان هو الخصوصية الأولى، هذا موجود في المقطع الثالث. إن أريد الخصوصية الثالثة، ما هي الخصوصية الثالثة قلنا؟ ماذا؟ نفس الوجود الواقعي للنجاسة مبطل للصلاة، هذا أيضا موجود وين؟ في المقطع الثالث. فيتم إشكال وتعجب الشيخ الأنصاري أنه لماذا فرق بين الأمرين. لا، إن أريد الخصوصية الثانية، ما هي الخصوصية الثانية؟ أن النجاسة تنجزت على المكلف وهو في الصلاة. طب هذه الخصوصية موجودة في المقطع الأول؟ متى علم بالنجاسة المكلف في المقطع الثالث؟ بعد الصلاة، فلم يتنجز عليه. فإذن من الممكن أن يكون الإمام عليه السلام قد حكم ببطلان الصلاة لأن المكلف تنجزت عليه النجاسة وهو في الصلاة، وهذه الخصوصية غير موجودة في المقطع السابق، لم تتنجز عليه النجاسة حتى يترتب عليه التبعة. المكلف في المقطع الثالث تنجزت عليه النجاسة بعد الصلاة، بينما هنا تنجزت عليه النجاسة في الأثناء. واضح؟ فحينئذ لا مانع من التفريق بين الحالة التي في المقطع الثالث وبين الحالة التي في المقطع السادس. صار واضح المطلب؟ يقول منصورنا: وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى عنه. هذا التصوير يصور يظهر منه كأنه هو اعتراض على الرواية وعلى الإمام. لا، قلت لك العبارة لا تفي بحق المطلب. حقيقة هو يريد أن يبطل الفرضية التي تؤدي إلى ذلك. فبينما يكون اعتراض أيضا إذا فسرنا المخطأ الثالث بأنه ورد الشبهة البدوية عند فرض العبد الجمالي فما تأتي الشبهة بني. ومفروض هذا الذي أيدناه أنه مراد يعني في كلا الحالة الحكم التعميم بالبطلان على كلا الحالتين يعني على الشبهة البدوية وعلى العلم الإجمالي أيضا يؤدي إلى وقوع التعارض. وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقع في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة. ليش قلنا إذا حملت على الفرضية الثالثة؟ الفرضية الثالثة فيها علم، فيها علم بأن الصلاة وقعت في حال النجاسة. ليش؟ لأني عندما وجدت النجاسة علمت وقطعت بأن هذه هي النجاسة التي كنت أبحث عنها، فهذا ينتج أن تمام صلاتي وقع في النجاسة. والفتوى الواقع في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، إما بتمامها كما في مورد السؤال الثالث أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس، فكيف فرق بينهما بأن حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ بل قلنا تكمل كلام الشيخ الأنصاري لو أصرينا على التفريق لكان الأولى أن نفرق بالعكس، أن نقول في الصورة الأولى تبطل وفي الصورة الثانية لا تبطل. وجه الأولوية ما هو؟ أنه في الصورة الأولى الصلاة بتمامها وقعت في حال النجاسة بخلافه في الصورة الثانية. والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت اللي قلته تنجزت وانكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت. نعم، لو كان منشأ الحكم بالبطلان هو الجهل لكان إشكال الشيخ الأعظم وارد، أو كان منشأ الحكم بالبطلان هو الوجود الواقع للنجاسة لكان الإشكال واردا. ليش؟ لأن هذين المنشأين يشترك فيهما المقطع الثالث والمقطع السادس. صار واضح؟ لأنه حتى يرتفع هذا التعجب يكفي أن نبرز نقطة موجودة في الثالث غير موجودة في السابق، وهذه النقطة هي تنجز النجاسة عليه في الأثناء. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية. في الحقيقة تمام البحث السابق كان بحثا في فقه الرواية على مستوى مقام الثبوت. مثلا الآن في المقطع الثالث قلنا كم يوجد احتمال؟ أربعة احتمالات. ولكننا إلى الآن لم نختار أي واحد من هذه الاحتمالات. فالبحث السابق إذن كان في فقه الرواية في مقام الثبوت. الآن يقع الكلام في فقه الرواية في مقام الإثبات، ويقع البحث في مقامين: المقام الأول في المقطع الثالث، والمقام الثاني في المقطع السادس، أن هو محل الاستدلال. أما الكلام في المقطع الثالث فيقع البحث في جهاتين، أن كل جهة أبين لك حقيقة حتى يتضح لك لماذا تطرقنا لهذه الجهة. الجهة الأولى فيما سبق ذكرنا فرضيات أربعة، وأسقطنا الفرضية الأولى عن الاعتبار، فماذا بقى؟ الثانية والثالثة والرابعة. في الفرضية الثانية، لو كانت هي المتعينة إثباتا قلنا حينئذ لها قابلية التطبيق على قاعدة الاستصحاب، ولها قابلية التطبيق على قاعدة اليقين، أليس كذلك؟ هذه كانت الفرضية الثانية. في هذه الجهة يريد المصنف أن يرجح تطبيق المقطع على قاعدة الاستصحاب دون قاعدة اليقين. إذن هذه الجهة ناظرة إلى أي فرضية من الفرضيات؟ فرضية الثالثة. توضيح ذلك أن أركان الاستصحاب بناء على الفرضية الثانية تامة وبوضوح، بينما أركان قاعدة اليقين بحاجة إلى تكلف. نتيجة صارت واضحة، طبعا هذا كنتيجة عامة، الآن سوف نطبق ذلك تفصيلا. إذا كان رواية لها قابلية الحمل على أمرين، لكن حملها على أحدهما بشكل واضح وحملها على الآخر بتكلف، فمقام الإثبات ماذا يقتضي؟ الحمل على الأول. هذه قاعدة في غاية الوضوح العقلائي، لأنه يكون هو الظاهر، أما الذي يحتاج إلى تكلف يكون خلافا الظاهر. فهنا دعويان، الدعوة الأولى تمامية أركان الاستصحاب بوضوح، بيان ذلك أن اليقين بالطهارة سابقا متوفر. ليش متوفر؟ لأن الراوي عندما قال ظننت الإصابة يكشف ذلك عن أنه يعتقد أنه قبل ظن الإصابة ثوبه كان ماذا؟ طاهر. وإلا لا معنى لأن يسأل عن ظن الإصابة في ثوب يعتقد أنه ماذا؟ نجس. ملتفت جيدا؟ يعني المثال اللي كنا نمثله، مررت بالمسلخ ماذا؟ خب، فإذا معنى ذلك أنه قبل المرور بالمسلخ كان ثوبه طاهرا باعتقاده، إذا كان عنده يقين بالطهارة. هذا الركن الأول من أركان الاستصحاب. أما الركن الثاني وهو ماذا؟ الشك، فمن أوضح الواضحات راوي قد ظننت. إذن أركان الاستصحاب بوضوح متوفر، ثبتت الدعوة ماذا؟ الأولى. الدعوة الثانية أن إثبات أركان قاعدة اليقين بحاجة إلى تكلف، توضيح ذلك أن قاعدة اليقين ركنها الأول ما هو؟ اليقين السابق، لكن لا مطلق اليقين السابق، اليقين السابق الذي تزلزل. صحيح عندنا يقين سابق، لكن أي يقين سابق؟ يقين السابق على ظن الإصابة، هذا لم يتزلزل. فحتى نفرض يقين قابل للتزلزل، لابد أن نحمل قوله، شوف ماذا قال، ظننت الإصابة فنظرت فلم أرى شيئا، لابد أن نحمل قوله فظننت فلم أرى شيئا أنه ماذا؟ أنه حصل له يقين. وهذا خلاف الظاهر، للقاعدة العقلائية القائلة بأن عدم الوجدان لا يكون دليلا على عدم الوجود. أنت لم وقد فنظرت فعلمت أنه لم تصبه النجاسة، نعم هذا يقين. أما فنظرت فلم أرى، ليس له ظهور في حصول يقين، بل له ظهور في ماذا؟ في أنه لم يرى أي شيء. أما زال ذلك الاحتمال أم لم يزل؟ مسكوت عنه. فإذا إثبات اليقين السابق متوقف على أي شيء؟ على أن يكون قوله فلم أرى شيئا يعني حصل لي العلم من عدم الفحص، وهذا خلاف ظاهر هذه الجملة. إذا هذا التكلف في إثبات أي ركن؟ أي ركن؟ الركن الأول. واضح المطلب؟ لو تنزلنا وقلنا ليش فلم أرى شيئا تدل على حصول اليقين، سلمنا، لكن يبقى الكلام في أي ركن؟ في الركن الثاني. ما هو الركن الثاني؟ الشك. أي شك؟ الذي يسري إلى اليقين. توفر هذا الركن الثاني يتوقف على أن يكون قوله ثم صليت فرأيت فيه هذه كلمة فرأيت فيه يتوقف استفادة الركن الثاني على أنك عندما رأيت النجاسة في الثوب احتملت أن تكون هي النجاسة التي فحصت عنها، فحينئذ هذا الاحتمال وهذا الشك ماذا يفعل باليقين السابق؟ يزلزله. والحال أن فرأيت فيه محتمل لاحتمالات منها فرأيت فيه ذلك الذي كنت تبحث عنه، فيكون حينئذ قد حصل لك ماذا؟ قد حصل لك ماذا؟ يقين. لكن هذا خلاف الفرضية الثانية. ويحتمل أن يكون فرأيت فيه، يعني رأيت فيه نجاسة جديدة، ويحتمل أن يكون فرأيت فيه نجاسة من الممكن أن تكون هي النجاسة السابقة، فتعين فرأيت فيه على لهذا الشيء أيضا محل إشكال، أيضا محل إشكال. خب إذا قلت إذا كان محل إشكال يعني لا يوجد شك، فكما لا تجري قاعدة اليقين لا يجري الاستصحاب. قلنا لا، الاستصحاب جريناه بلحاظ ظرف الصلاة لا بلحاظ ظرف السؤال. واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. يقول المقام الأول في الموقع الأول والكلام فيه في جهات: الأولى أن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلامه ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها. إذن أركان الاستصحاب موجودة بلا تكلف، وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله فنظرت فلم أرى شيئا مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان، وأن يكون قوله فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا، وكلا الأمرين يحتاج إلى تكلف. لذا يقول: مع أن العبارة الأولى ليس الظاهر عرفا في افتراض حصول اليقين، لو تنزلنا وسلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك، يعني عنده إشكال في كلا العبارتين. بقية البحث تأتي إن شاء الله. Thank you.